وإنما يجعل 3 قرون يعني 3 جدائل تكون غير مؤثرة على جسمها، ويسدل من ورائها، يجعل من ورائها على جنبها، ولا يلزم أن يكون تحتها وإنما يجعل على جنبيها، لما روت أم عطية قالت ظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذه الأمور في ما ينبغي أن يكون عليه تغسيل الميت، وهي الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الصفة الكاملة. وإذا لم يتيسر هذا وصب عليه الماء دفعة واحدة بدون وضوء وبدون أن يكون هناك اعتبار للميامن أو بدءا بالرأس أو نحو ذلك، فالغسل كامل صحيح ومجزي والحمد لله، إلا أن الأفضل أن يكون على هذه الصفة. وإنما الذي يلزم المجزي هو أن يزال أثر النجاسة من القبل والدبر وما فيه من جرح يندي ونحو ذلك، ثم يكاثر بالماء دفعة واحدة، هذا مجزي. وإذا اتخذت هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فهي الكاملة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء في الموضوع؟ يقول أيهما أفضل في غسل الميت، مسلم غير أمين وكافر أمين؟ الكافر لا يكون أمين بحال من الأحوال، الكافر ما يصح أن نقول له أمين أبدا، الكافر لا يكون أمينا حتى وإن كان صاحب اختصاص وإن كان صاحب صنعة وإن كان حاذق، ما يؤمن لأنه غش نفسه وخان الله. فيغسله المسلم الفاسق ولا يتولاه الكافر مطلقا. يقول رأينا من والدنا الابتسامة قبيل وفاته بحوالي 10 ساعات، رغم أنه كان في غيبوبة قبلها لمدة 2 يوم، لا يشعر بشيء إلا أنه كانت تهمه الصلاة إذا أفاق قليلا، وكان يؤذن في غير وقت الصلاة، فهل هذه بشارة؟ هذه بشارة حسنة. نعم، الابتسام عند الاحتضار حتى لو تأخرت الوفاة فهذه بشارة خير، ولا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، ولا يزكى الميت أو يشهد له بأنه من أهل الجنة بهذه الابتسامة أو نحو ذلك، لا، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما البشارة الخير فإذا ابتسم أو شم منه رائحة طيبة أو نحو ذلك فهذه تباشير خير إن شاء الله. يقول في بلادنا أثناء دفن الميت الإمام يقرأ جزء من البقرة، هل هذا يجوز؟ لا يا أخي، هذا بدعة، هذا بدعة، وإنما السنة دفن الميت والإسراع في تجهيزه والدعاء له بعد دفنه، الدعاء له بالثبات بعد دفنه، ولا يقرأ عليه شيء من القرآن. أنا طالب وأخذ منحة دراسية من الجامعة، هل علي زكاة؟ إذا اجتمع عندك مال وحال عليه الحول وكان هذا المال زكوي، يعني دراهم أو دنانير ذهب أو فضة أو ورق يعوض عنهما ينوب عنهما، وحال عليه الحول وكانت نصابا، فعليك الزكاة. وأما إذا كان ما يأتي من مكافأة أو راتب أو دخل تنفقه على نفسك وعلى من تعول في أثناء العام ولا يبقى معك شيء يحول عليه الحول، فليس عليك زكاة. هل يجوز للمرأة أن تأم النساء في صلاة الجماعة؟ نعم، يجوز لها أن تأم النساء. وورد أن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا اجتمع عندها نساء